على الدرب. برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ أحمد شوقي حسن علي، مدرس مصري بالمملكة بمدرسة شداد بن أوس سرات عبيدة أبها. أخونا يسأل سؤالا واحد تقريبا متفرع، فيقول يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول سبحانه: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي توضح ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتي وردت في القرآن الكريم. وقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لن يدخل أو لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والسؤال: كيف نوفق بين مفهوم الحديث الشريف وبين مفهوم الآيات الكريمة؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس بحمد الله بين الآيات وبين الأحاديث اختلاف. فالله جل وعلا بين أن أسباب دخول الجنة أعمالهم الصالحة، كما قال عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآية في هذا المعنى كثيرة، تبين أن الأعمال الصالحة هي أسباب دخول الجنة، كما أن الأعمال الخبيثة هي أسباب دخول النار. والحديث يبين أن دخولهم الجنة ليس بمجرد العمل، بل لا بد من عفو الله ورحمة سبحانه وتعالى، فهم دخلوها بأسباب أعمالهم، ولكن الذي أوجب ذلك رحمته سبحانه وعفوه ومغفرته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته وفضله. فالباء هنا باب العوض، ليست عوض العمل، ولكنه مجرد رحمة الله وعفوه سبحانه وتعالى حصل بذلك قبول العمل ودخول الجنة والنجاة منها. فهو الذي تفضل بالقوة على العمل ويسر العمل وعان عليه، فكل خير منه سبحانه وتعالى. ثم تفضل بإدخال العبد الجنة وإنجائه من النار بأسباب أعماله الصالحة. فالمعول على عفوه ورحمته لا على عمل العبد، فعمل العبد لو شاء الله جل وعلا لما كان هذا العمل ولما وفق له، فهو الذي وفق له وهدى له سبحانه وتعالى، فله الشكر وله الحمد جل وعلا. فدخولهم الجنة برحمته وفضله ومغفرته، لا بمجرد أعمالهم، بل أعمالهم أسباب، والذي يسرها وأوجب دخول الجنة ومن بذلك والله وحده سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت فاتن سعيد من الجمهورية العراقية بغداد. أختنا سبقا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وها نحن نعود إلى بقية الأسئلة. تقول في سؤالها لهذه الحلقة: لدي كتاب يسمى ضياء الصالحين، فيه جميع الصلوات والتسابيح والأدعية إلى آخر بجميع الأيام والشهور، ولكل يوم توجد صلاة اليوم والليلة، وأنا أصليها جميعها دون استثناء، فهل ما جاء في هذا الكتاب صحيح؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرف ما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة وغيرها، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وضحت ما ينبغي أن يعمله المؤمن في ليله ونهاره، فصحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يعمل عليه الصلاة والسلام وبما أمر الله به العباد وشرعه لهم. فمن ذلك سنة الضحى، كان صلى الله عليه وسلم يوصي الكثير من أصحابه بسنة الضحى، هي سنة مؤكدة، وربما صلاها وربما تركها عليه الصلاة والسلام، وقد صلاها يوم الفتح 8 ركعات، وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وأصابه رجل وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقة عن السلاميات وأن على كل سلام من الصدقة، وأن بكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث، قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فصلاة الضحى مؤكدة وفيها خير عظيم، وأقلها ركعتان، وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك فكله خير. كذلك ما بعد الظهر كله محل صلاة، ويستحب له يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 4، وهذا عام الرجال والنساء جميعا. والراتبة 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، هي راتبة 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فإذا صلى 4 قبلها و4 بعدها فهذا خير وفيه فضل. كذلك العصر يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله من صلى 4 قبل العصر، صلاة 4 قبل العصر فيها فضل أيضا. كذلك بين كل أذنين صلاة ركعتين، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة. ثم قال لمن شاء، لئلا يظن أنها واجبة، فيستحب يصلي بين الأذنين ما تيسر. وكذلك بعد المغرب ركعتان، يسن يصلي بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين راتبة، كان النبي يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وإذا صلى زيادة على ذلك بين المغرب والعشاء فكله خير، لو صلى 100 ركعة كله خير الحمد لله. وهكذا بعد العشاء كان يتهجد عليه الصلاة والسلام، ربما أوتر من أوله، ربما أوتر من وسطه، وربما أوتر من آخره، واستقر وتره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في آخر السحر عليه الصلاة والسلام، في السحر يعني في آخر الليل، وهو أفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهورة وذلك أفضل. فليه كله محل تهجد محل عبادة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في الغالب 11 ركعة في الليل بعد العشاء، والغالب في آخر الليل 11 ركعة، يسلم بكل 2 عليه الصلاة والسلام ويوتر بواحدة، وربما أوتر ب13، وربما أوتر بأقل من ذلك 7 و5. فالمؤمن مخير، وهكذا المؤمنة إن صلى واحدة أجزأت في الوتر بعد العشاء، وإن صلى 3 فهو أفضل، وإن صلى 5 فهو أفضل، وهكذا. هذه الصلوات المشروعة في الليل والنهار من النافلة غير الفريضة. فأنت أيها الأخت في الله سمعت الآن ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلوات النوافل، فإذا كنت تصلي مثل هذه الصلوات هذا خير عظيم غير الفريضة. أما الفريضة معلومة، الله 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 سوى السنة الراتبة، هذه الصلاة الفريضة. أما القراءة فيستحب لك أن تقرأ القرآن كثيرا مع التدبر ومع التعقل. يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيستحب لك الأكثر من القراءة في التدبر والتعقل في الآيات التي تقرأينها، فإن فيه ذكر الجنة، ذكر النار، بين أعمال الجنة أعمال النار، بين صفات المتقين صفات الكافرين صفات المنافقين. فالمؤمن يتدبر، وهكذا المؤمنة، فيعمل بصفات الأبرار والأخيار، ويبتعد عن صفات الأشرار والمنافقين، ويتذكر الجنة ويشتاق إليها ويعمل لها، وإذا سمع النار تعوذ بالله منها وابتعد عن أعمال أهلها. وإذا ختمت كل ثلاث أو كل سبع فهذا طيب، أو كل عشر أو كل خمسة عشر أو كل شهر كله طيب. وينبغي أيضا الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، الإكثار من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يستحب الإكثار من هذا الذكر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول لما عدت صفات المؤمنين قال: ولذاكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا أصبح المفردون قال: الذاكر الله كثيرا والذاكرات. فالذكر لله أمره عظيم وفضله كبير. وهكذا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وجاءه جبرائيل بشره أن من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه واحد سلم الله عليه بها عشرة، هذا خير عظيم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا شيء مما جاء في الكتاب والسنة من فضل الذكر وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالصلوات النافلة في الليل والنهار. نسأل الله يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه الخير والصلاح والسعادة العاجلة والآجلة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل سؤالا آخر وتقول: لي جارة مسيحية، وذات يوم دفعني الفضول وحب الاستطلاع على ما جاء في الإنجيل، فاستعرت الكتاب للتعرف على ما جاء فيه من الخطأ، وقرأت الكتاب وأعدته إلى صاحبته دون علم أهلي بذلك، ولكن منذ قراءة الإنجيل وإلى حد الآن لم أذق معنى الراحة، وأتساءل مع نفسي: هل قرأت عبارة أخرجتني من إسلامي؟ وإذا قرأت، هل بهذه البساطة أصبحت على دين المسيح؟ وهل أسئلة كثيرة تراودني منذ قراءة الإنجيل، أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي لو تكرمتم. ليس عليك حرج في ذلك، والحمد لله إسلامك على حاله ولم يتأثر بهذه القراءة، ولكن مشروع المؤمن أن يستغني بكتاب الله عن التوراة والإنجيل. هذان الكتابان كانا كتابين عظيمين منزلين من عند الله عز وجل، ولكن حرفهما اليهود والنصارى وغيروا وبدلوا، فهما الآن لا يؤمنان من التحريف والتبديل، وفيهما من التحريف والتبديل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فينبغي المؤمن ألا يقرأهما ولا يشتغل بهما، إلا من كان عنده علم وبصيرة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده علم بما غيره اليهود والنصارى وحرفوه، فيطالع في التوراة وفي الإنجيل للرد عليهم وبيان أباطيلهم وضلالاتهم، فهذا له ذلك عند أهل العلم للحاجة والضرورة إلى الرد عليهم وبيان أباطيلهم. أما عامة المسلمين وعامة طلبة العلم فليس لهم حاجة في ذلك، فلا ينبغي لهم الاشتغال بهذين الكتابين ولا مراجعتهما ولا قراءتهما. وأنت بحمد الله ما دمت لم تعتري بذلك وإنما قرأته ثم رددتها على صاحبته فليس عليك شيء، إنما يضرك لو فعلت شيئا مما يأمر به الإنجيل أو يدعو إليه الإنجيل مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الاطلاع فلا يضرك، ولكن ننصحك بترك ذلك في المستقبل. الرسالة التالية من مكة المكرمة بعث بها أخونا محمد عبد الحميد محمد حاتم من لوائد. أخونا يقول: يوجد في قريتنا امرأة تدعي بأن روحها تسرح في المقابر ليلة كل خميس وجمعة أثناء منامها، وتقول إنها تنظر موت المسلمين وكل امرئ بما كسب رهين، ومع ذلك فإنها تنظر الرجل أو المرأة الذين كانوا يعيشون على ظاهر الأرض وانتقلوا إلى عالم الآخرة، فإن كان الرجل في الدنيا قاطعا للصلاة أو آكلا لأموال الناس بالباطل فإن هذه المرأة تنظره وهو يعذب في الآخرة، والرجل الصالح في الدنيا تقول إنه في الآخرة مع الصالحين، علما أن هذه المرأة تزعم وتقول إنها محملة أمانة من الموتى لأهلهم في الدنيا أن يسددوا عنهم ديونهم أو السرقات فإنهم يعذبون بها في قبورهم. وفعلا فإن أهل الميت يقضون ديون موتاهم، وفي المرة الثانية تأتي هذه المرأة وقد خفف عنهم العذاب كما تزعم. سؤالي، افتونا عن رأي هذه المرأة وغيرها من النساء اللائي يدعين هذه الأقاويل، هل هو حق ما ذكر في سؤالي أم أنه كذب وخرافات؟ جزاكم الله خيرا. هذا وأمثاله لا يعتمد عليه ولا يجوز تصديقه ولا الاعتبار به من كل الوجوه، فإنها قد ترى بعض الرؤيا وتصدق في بعض الرؤيا، وقد ترى رؤيا غير صادقة وتكذب في رؤياها، وقد يخيل لها الشيطان أشياء لا صحة لها ولا وجود لها. فالحاصل أن هذه المرأة التي يدعيها بعض الناس أو يدعيها بعض النساء كل ذلك لا يجوز الاعتماد عليه، لا في قضاء الديون ولا في السرقات ولا في غير ذلك، ولكن إذا كانت امرأة صالحة قد ترى مرائي صالحة وتصدق فيها، فمثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة، ويقول صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تراده، فالرؤيا الصالحة من الرجل الصالح لها شأن ولا قيمة، لكن لا يعتمد عليها في تشريع أمور في إيجاب أمور أو تحريم أمور أو تكليف أهل الميت بكذا أو تحميلهم كذا أو ما أشبه ذلك، لا، لأن هذه المرأة قد تصدق وقد تكذب، وقد يكون الرأي صالحا وقد يكون غير صالح، وقد يكون لبس عليه، وقد تأتيه الشياطين فتخيل إليه أشياء يزعم أنه رآها في النوم. فالمقصود أن هذه المرأة وأشباهها لا يعمل عليها ولا يعتمد عليها في أن فلان يعذب أو فلان ينعم أو فلان عليه دين ينفع عنه أو فلان ليس عليه دين أو ما أشبه ذلك، لا. لكن أهل الميت ينبغي لهم يراعوا ميتهم إن كانوا يعلمون عليه شيئا من الديون أو من تركته أو من مالهم إذا أعانهم الله على ذلك، وهذا عمل طيب. وإذا كان قد سرق سرقة من الناس يعرفونها أدوها عنه من مالهم كان له مال، وإن كان ما له مال وأدوا عنه فجزاهم الله خيرا. المقصود أن أهل الميت يلاحظون ميتهم، فإن كان عليه ديون أو حقوق للناس أدوها من تركته أو أدوها من مال إن كان عند التركة وحسبوا الأجر في ذلك، أو عنده مال ولم يسمح الورثة، فإذا أدى عنه بعض أحبابه وبعض أصحابه احتياطا فهذا حسن، وأما الاعتماد على هذه المرأة فلا يعتمد عليها. طيب. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها أخونا علي محمد حيدر. أخونا رسالته مطولة وكتبها بأسلوبه الخاص، وملخصها أنه يعيش مع زوجة يمتدحها كثيرا، ولكنها سبق وأن تزوجت رجلا قبله، ويرجو أن تكون زوجة له في الآخرة نظرا لما لمسه منها من حسن العشرة. ويسأل سماحة الشيخ، هل المرأة إذا تزوجت رجلين في الدنيا مع من تكون في الآخرة؟ ليس هناك نص يدل على أنها تكون لفلان أو فلان، ولكن يروى في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف أنها إذا كانت تزوجت رجالا عدة فإنها تخير يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقا، لكن هذا الحديث ليس بصحيح لا يعتمد عليه بل سنده ضعيف، والعلم عند الله عز وجل هل تكون للأول أو للآخر أو للأوسط الله أعلم بها سبحانه وتعالى. أما هذا الحديث فإن فيه أنها تخير هي فتختار أحسنهم خلقا، لكن ليس هذا الإسناد بمعتمد وليس بصحيح حتى يقال به، ولكن الحقيقة أنها إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من تكون له. ولا شك أنها إذا كانت تعلم أن فلان كان أحسن عشرة لها وكان أقوى بحقها وكان أنفع لها وكان أحسن خلقا، هو حري بأن يختارها وتختاره في الآخرة في الجنة، هو حري بذلك وهي حرية بذلك. فينبغي لكل زوج أن يتقي الله في زوجته وأن يحسن عشرته وأن يحسن خلقه وأن يؤدي حق الأهل حتى لا يكون عليه تبعة يوم القيامة، وحتى يبرأ من عهدتها، وربما كان ذلك من أسباب اختيارها له يوم القيامة إذا كان ذات أزواج. والله المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرطوم السودان، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول عبد الهادي بشير من قوات الشعب المسلحة. أخونا يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ أفيدونا أفادكم الله. الاحتفال بالمولد قد كتب فيه العلماء وأوضحوا حكمه وبينوا أن الاحتفال بالمولد بدعة لا أساس لها في الشرع، وكتبنا في هذا كتابات منذ سنوات كثيرة، وبينا أن الاحتفال بالمولد من البدع التي أحدثها الناس، وأول من أحدثها فيما ذكر بعض المؤرخين هو الفاطميون الشيعة الرافضة المعروفون حكام مصر والمغرب في المئة الرابعة والخامسة، هم أول من أحدثها في المئة الرابعة، أحدثوا احتفال المولد النبي صلى الله عليه وسلم وبمولد فاطمة والحسين والحسن وبمولد حاكمهم، ثم تتابع الناس في ذلك وأحدثها جماعة من المسلمين في كثير من الدول الإسلامية تقليدا لمن قبلهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون لم يفعلوه، وهكذا بقية أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا أصحاب القرون المفضلة القرن الثاني والثالث لم يفعلوه، وإنما حدث في القرن الرابع كما تقدم. والذين أحدثوهم الشيعة هم الرافضة، ليسوا بقلوة في هذا ولا في غيره. فلن ينبغي للمؤمن أن يتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على نهجهم في عدم إحداث البدع، ومن ذلك المولد فإنه ليس له أصل في الشرع، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سنة أمر مطلوب دائما، فينبغي المسلمين دائما أن يذكروه صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا سنته ويعظموها ويشجعوا عليها ويدعوا إليها في كل وقت في دروسهم وفي خطبهم وفي مدارسهم وفي معاهدهم وفي غير ذلك، هكذا شرع الله له سبحانه وتعالى. وقد رفع الله ذكره وشرع العباد اتباع سنته وتعظيم أمره ونهي عليه الصلاة والسلام، فهو ينادى بذكره كل يوم خمس مرات في الأذان وفي الإقامة: أشهد أن محمد رسول الله، والمسلمون يصلون عليه ويشهدون له بالرسالة في كل صلاة مرتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتين، الشهادة الأول والشهادة الأخير، وفي الفجر وفي الجمعة كذلك، وفي صلواتهم النافلة يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو صلى الله عليه وسلم مذكور بالمسلمين، مذكور بين المسلمين في صلواتهم وفي أذانهم وفي إقامتهم وفي غير ذلك، فليس بمنسي حتى يهيأ له مولد، ومذكور دائما عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين أن يتبعوا سنته وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يكتفوا بما شرع وأن يحذروا البدع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وكان يقول في خطبة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول في حديث الباب من سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالاحتفال بالموالد كلها من البدع، ومن جملة ذلك مولده عليه الصلاة والسلام. فينبغي الأمة أن يتركوا هذه البدع وأن يجتهدوا في اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه، وأن يسارعوا إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدى، وأن يبتعدوا عما نهى عنه من الباطل. هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون تعظيمه، وهكذا يكون ذكره الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة، لا بالبدع والخرافات. وقد نبه